بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه مجموعة من الخواطر حول مصطلحات يتم تداولها منذ بداية الثورة المصرية، ثورة الأمة الإسلامية في مصر. هذه المصطلحات على قدر كبير من الخطورة والضبابية والغموض، ولا بد من تحرير مضامين هذه المصطلحات حتى يعني نعلم الصالح منها من الطالح. عايزين نعرف ايه المقبول وايه المرفوض من هذه المصطلحات اللي يعني نالت قدر كبير من التداول بين جموع من الناس، معظمهم طيبين لكن مع الأسف مندس في وسطهم مجموعة من المغرضين والخبثاء، يريدون يعني تضليل الناس عن حقائق مهمة جدا. فالوضع أصبح الآن في حالة من الحيرة والشك والتساؤلات كثرت بسبب غموض معظم هذه المصطلحات، على نحو قول القائل: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. والقاعدة عندنا نحن أهل الإسلام أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأنه لا تعميم إلا بعد حدوث الاستقراء. يعني عشان نحكم على شيء لازم نكون متصورين، عارفين حقيقة هذا الشيء عشان نقول ده ينفع ولا ما ينفعش، ده يجوز أو لا يجوز. وعشان نعمم القول على أي مسألة من المسائل ما نقدرش نجترئ على التعميم إلا بعد حدوث الاستقراء. الاستقراء والبحث والتنقيح والاستفصال حتى نقف على حقيقة هذا الشيء. يعني مصطلحات كثيرة جدا أصبح قطاع من الشباب يتداول منها، كانت يعني غائبة عنهم في فترة من الفترات، ثم بثها بينهم إعلام من بقايا النظام المتهالك يريد التشبث يعني بأي شيء يضمن له البقاء في هذا المجتمع: العلمانية، الديمقراطية، التعددية، القبول بالآخر، الدولة الدينية، الليبرالية، الدولة المدنية، الدولة الإسلامية. كل هذه مصطلحات تقتضي منا وقفة يسيرة. طبعا وقت هذه الخواطر لا يحتمل الاستفاضة في الحديث، وإلا فكل مصطلح من هذه المصطلحات مصنفة في عشرات الكتب، ولكن نلقي الضوء كنوع من التثقيف السريع، وفي نفس الوقت نحيل من أراد الاستفصال أو البحث على كتاب أو بحث منشور عن هذه المسألة. أم هذه المصطلحات الحادثة والظاهرة هي العلمانية، والعلمانية اللي هي اللادينية في الحقيقة. كتير من الناس بيقولوها العلمانية، ليه؟ لأنه اللي ترجموها بخباثة عشان تنطلي على المجتمع المسلم. تعرفين في مطلع القرن قبل المنصرم كان في طوائف كبيرة من نصارى لبنان هجروا من لبنان إلى مصر وتولوا الترجمة من الكتب الفرنسية والإنجليزية، فترجموا مصطلحات كثيرة ترجمة مغلوطة. العلم الساينس يختلف كثير عن العلمانية. العلمانية سيكولاريزم اللي هي اللادينية، مذهب ديني عند النصارى بيقولوا ان هذا انسان يقولوا عليه سيكولار يعني لا ديني. لا ديني يعني لا يؤمن بالآخرة، يؤمن بالعالم بالدنيا، انسان دنيوي ليس عنده ايمان بالآخرة. وهذا مذهب فلسفي اللي هم بيسموه الميتافيزيقي، الانسان لا يؤمن بالغيبيات ولا يؤمن بالآخرة. فقالوا لنا عليها دي علمانية، هي مش اسمها علمانية، اسمها علمانية او عالمانية. عالمانية نسبة الى العالم. هذه العلمانية الداعية الى نبذ الدين، هي ترجمتها الحرفية لا ديني، انسان لا ديني لا يؤمن بدين. يريدون فصل الدين تماما عن الحياة، وهذا خطر ماحق. إذا كان هذا القول مقبول عند غير المسلمين، فهذا القول مرفوض تماما عندنا نحن المسلمين، لأنه يمكن عند غير المسلمين نصوص مهمة توهم بذلك، زي القول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لكن عندنا نحن المسلمين الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الله هو الحكم، الله هو الملك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني شرع لنا دينا محكما كاملا في طريق السعادة والنهضة لهذه الأمة. فالدين في الإسلام ليس منفصلا عن أي وجه من وجوه الحياة. الناس الخبثاء بيقولوا لنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين ده رسالة قدسية، الدين في المساجد، الدين في المحاريب، الدين على المنابر، لكن دعوا السياسة للسياسيين. هذا كلام خبيث. إيه ما معنى السياسة للسياسيين؟ هل السياسيين مش مسلمين؟ هل نفهم من الكلام ده ان هؤلاء المشتغلين بالسياسة ليس لا دين عندهم؟ السياسة جزء من الإسلام، دين الإسلام في اقتصاد، في سياسة، في فن، في اجتماع، في قضاء، في قانون، في رياضة، كل حاجة موجودة في دين الإسلام. قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. كل شيء عندنا نحن المسلمين داخل في هذا الدين. المعركة على أشدها لمحاولة فصل الدين عن الدولة وجعل الدولة لا دخل لها بالدين، لأن هذا مذهب الغرب. الغرب تمرد على الدين وحارب الدين. ليه؟ لأن الدين عندهم كان سبب التخلف. طبعا دين محرف منسوخ، ليس هذا الدين الذي أنزل على المسيح أو أنزل على موسى عليهما الصلاة والسلام، لكن هذا دين محرف سطرته أيدي آثمة تتاجر بدين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء حاربوا الدين بسبب الطغيان والظلم والعسف والسرقات واللي مارسها رجال الكنيسة الإكليروس اللي بيسموهم رجال الدين. ليس عندنا نحن المسلمين ما يسمى رجال دين، كل مسلم رجل دين، لأن كل مسلم مطالب أنه يتمسك بدين الله ويتعلم دين الله ويتعبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا اصطلاح حادث خبيث، العلمانية، فصل الدين عن الدولة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. لكن عندنا نحن المسلمين في دين في السياسة وفي سياسة في الدين، لأن السياسة جزء من الدين. وانظر في تصنيفات العلماء المسلمين في باب السياسة الشرعية وفي كتاب جميع كتب الفقه فيما يتعلق بالقضاء والحاكم والحدود والجنايات، كل دي من أبواب السياسة الشرعية. ما يتعلق بالسير وما يسمى الآن السياسة الدولية، علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، هذا يسمى الآن السياسة الدولية. هذا كان يسمى زمان السير، ومصنفة في مصنفات مستقلة مثل كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عندنا نحن المسلمين كتب مخصصة لدراسة السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية شيخ الإسلام ابن تيمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، غياث الأمم في التياس الظلم للإمام الجويني، الأحكام السلطانية للإمام المواردي، الأحكام السلطانية للإمام أبي يعلى الفراء، كتاب بدائع السلك في طبائع الملك لابن أبي الدم، كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي، وغيرها كتب كتير تكلمت عن الأحكام السياسية وما يتعلق بإدارة الدولة. بل في كتاب يعني رائع جدا للإمام الكتاني المغربي بيتكلم عن نظام اسمه التراتيب الإدارية، نظام الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب كبير للعلامة محمد حميد الله اسمه الوثائق السياسية في العهد النبوي. كل دي أشياء تلقي ضوء على السياسة في الإسلام، وإن السياسة جزء من الإسلام، وإن فيش حاجة في الإسلام اسمها رجل دين ورجل سياسة ورجل في ناس مسلمين متخصصين في السياسة، مسلمين متخصصين في الاقتصاد، مسلمين متخصص في الطب، مسلم متخصص في الهندسة، مسلم متخصص في الزراعة وهكذا. لكن الأصل الإسلام، الضابط الإسلام، سياسة محكومة بشرع الله، اجتماع محكوم بشرع الله، طب محكوم بشرع الله، هندسة محكومة بشرع الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففكرة الفصل الدين عن الدولة، وإن الدولة ملهاش دخل بالدين والدين ملهوش دخل بالدولة، هذا كلام غير منضبط، وهذا كلام مصادم، مصادمة صريحة واضحة لآيات الله ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في العلمانية يطول، هناك بحث يعني صنف عن العلمانية، رسالة ماجستير للباحث الدكتور صفر الحوالي، مصنفة اسمها العلماني، مخصصة لتتبع يعني الجذور العلمانية كيف ولدت وكيف دخلت على الدولة الإسلامية. هناك بحث رسالة ماجستير للدكتور إسماعيل الكيلاني اسمه فصل الدين عن الدولة، ممتاز جدا في تاريخ محاولة فصل الدين عن الدولة. الحكاية دي بدأت مع عهد الاحتلال، محاولة فصل الدين عن الدولة، وان الدولة مستقلة عن الدين، وان مفيش سياسة في الدين. مع الأسف ناس مستشرقين، واحد اسمه مارجوليوس كتب نظام عن نظام الحكم في الإسلام، وخدوا أحد الشيوخ الأزهر الأغرار هو الشيخ علي عبد الرازق، فنشر بحث مارجوليوس باسمه هو وسماه الإسلام ونظام الحكم أو أصول الحكم في الإسلام أو نظام الحكم. فرد عليه وانبر عليه علماء عصره، ورد عليه ردود كثيرة، من أحسنها رد العلامة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق، ورد الدكتور ضياء الدين الرئيس الأستاذ بكلية دار العلوم. هناك ردود كثيرة، لكن دول كانوا أقوى الردود على هذا الكلام، وتم فصل هذا الرجل من عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. فلازم نتابع الحاجات دي ونعرف جذور هذه المعركة وحكاية فصل الدين عن الدولة، وإنه لا دين في السياسة. ومع الأسف كتير من الناس الطيبين أو من الشباب الطيبين اللي ما عندهمش العلم الكافي بيغتروا بمثل هذه الكلمات، وقال احنا عايزين دولة مدنية، احنا ما يعرفوش انه هذا الكلام ينطلي على خطورة عميقة جدا، وحرب حارون على دين الاسلام، ومحاولات للصد عن سبيل الله وتشويه مسيرة الامة الاسلامية. السياسة جزء من الاسلام. اقروا مقدمة ابن خلدون وشوفوا كيف ابدع المسلمون في مضمار السياسة، سواء السياسة المحلية او السياسة الدولية أو الجغرافيا السياسية. المسلمين كانوا أساتذة العالم. يكفي أن أنت يعني تقرأ في كتب الفقه، في الكتب الخاصة بالمعاملات، في الجزء المعاملات، عشان تشوف تفاصيل السياسة وإزاي الحاكم يضبط حركة الأسواق والموازين وأمور الرعية، وكيف كانوا يسوسون أمور الدولة. لكن الآن هناك ساسة مع الأسف ما عندهمش أي فكرة لا عن السياسة ولا عن الدين. أنا آسف أن أنا أقول أنه معظم المشتغلين بالسياسة لا يفهمون شيء في السياسة. بعض الناس بيظن أن فلان سياسي، يعني إيه سياسي؟ بيشوف الأخبار، بيتابع الأخبار وبيقرأ الجورنان، ده يبقى اسمه سياسي، راجل سياسي. ليه سياسي؟ عشان بيقرأ الجورنان، يبقى ده سياسي. هذه يعني نظرة ساذجة جدا لمفهوم السياسي. سياسي راجل مسلم متابع حركة العالم، عارف ايه الافكار السياسية اللي بتغمر العالم، يعرف كيف تعامل مع حركة الحياة، مع النظريات السياسية، يعرف ازاي يرد على الاشتراكية، على الشيوعية، على فكرة القومية، على فكرة الشوملة والعولمة، ايه هي الديمقراطية، ايه هي العلمانية، ايه هي اصول الاتفاقات الدولية، سايكس بيكو مش سايكس بيكو، عصر الاحتلال، عصر الدولة العثمانية، بداية دخول الانحراف السياسي على الأمة الإسلامية بفصل الدين عن الدولة، كل دي حاجات مهمة لازم السياسي المسلم يكون ملم بيها وعلى معرفة تامة بيها حتى يكون راجل سياسي. أما راجل كده بس عضو راح قدم في الحزب الوطني معاه كارنيه حزب وطني يقول له فلان ده سياسي، إيه سياسي؟ نزل الانتخابات يبقى ده راجل سياسي. ليه؟ عشان رشح نفسه في الانتخابات. لا، الساسة هم علماء الأمة، هم اللي تولوا قيادة هذه الأمة عبر التاريخ. لم يكن هناك سياسي مسلم شيوعي ولا سياسي مسلم ملحد ولا سياسي في الدولة الإسلامية ليس له دخل بالإسلام أبدا. الإسلام عقيدة وشريعة ودولة ودين ومنهج حياة وأخلاق وأدب واقتصاد واجتماع ورياضة وفن، كما يعني سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. فالحاصل إن نقطة لا مش عايزين دين في السياسة يا جماعة، ومش عايزين سياسة في الدين، وإنه يمارس نوع من الإرهاب الفكري. اللي يتكلم برأيه مثلا هنقول نعم، لا أنتوا كده بتحجروا على الآخرين، ده محاربة لحق الآخرين في التعبير. طب وليه الآخرين بيقولوا لا؟ لما الآخرين قالوا لا ونشروا على التلفاز وعلى الجرايد وبعتت شركة ساويرس على جميع الموبايلات قولوا لا، ده كويس جدا ودي ديمقراطية. لما المسلمين قالوا نعم قالوا لا، لا ايه دخل الدين في السياسة، ايه دخل السلفيين في السياسة، ايه دخل الإخوان في السياسة، امال مين هيتدخل في السياسة اذا ما تدخلش فيها؟ مش دول مصريين؟ مش انتوا بتقولوا ديمقراطية؟ أليس هؤلاء ناس مصريين دارسين؟ الناس بتظن إن السياسي لازم يكون واحد حليق اللحية ولابس بدلة وكرافطة، ده سياسي. أما مثلا واحد اسمه الشيخ فلان هيتكلم في السياسة، لا لا يا شيخ معلش، ده مش مالكوش دخل انتوا بالسياسة، انتوا الشيوخ. وأصبح عند الناس فكرة أي واحد ملتحي ده اسمه شيخ. لا، مسلمين كلنا مسلمين، الإسلام يعني فرض علينا نظام معين لازم نتبعه. الدكتور قد يكون طبيب ملتحي، مهندس ملتحي، أستاذ جامعة ملتحي، لأنه مسلم متبع، مش شرط إنه ملتحي إنه ده اسمه شيخ. وليه إيه اللي يمنع إن يكون مثلا في شيخ مشتغل بالسياسة؟ أليست هذه جزء من الفقه اللي درسه؟ الفقه السياسي أليست هذه جزء من فهذه يعني ممارسات إرهابية فكرية لصد الناس عن الاستماع لأبناء الإسلام. ليه؟ لأنه الشارع كله بحمد الله مع المسلمين، الشارع كله عارف مين اللي حارب النظام الفاسد من عبد الناصر حتى الآن، الشارع كله عارف مين اللي كان بيتبرع بالدم عشان يدي للناس اللي محتاجين دم مجانا، الشارع كله عارف مين الناس اللي كانت بتجمع الصدقات والزكوات وتفرقها على الفقراء، عارف مين اللي كان بيدعم الناس عند دخول المدارس ونحو ذلك. إن شاء الله احنا يعني الحديث موصول في الخواطر القادمة بإذن الله، عشان الوقت الآن لا يسمح بالإكمال، هنكمل إن شاء الله في الخواطر القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.